كده مقتنع بقى يعني، تبقى انت فاهمها تمام. عندك بسم الله الرحمن الرحيم كان الحديث عن ضوابط التكفير، والأصوب أن تقول ضوابط الإكفار، الإكفار وليس التكفير، هذا هو الأدق في اللغة. اليقين، الإجماع، الحجة الرسالية. وهناك يعني أمور توضيحية، منها أنه لا يكفر بالظن، يعني بمجرد أن تظن في الإنسان يكفر، طبعا هذا ضلال، ولكن لا بد من اليقين، يعني هذا ضابط مهم جدا. اثنان، الإجماع من العلماء على ما يكفر به، هل هناك إجماع أم هل هناك خلاف؟ والحجة الرسالية لا يقيمها إلا العلماء وهم ورثة الأنبياء. خلاص، الحجة الرسالية لا يقيمها إلا العلماء الربانيين. وهم ورثة الأنبياء، لا يقيمها إلا العلماء الربانيون وهم ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة مهمة جدا، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. يعني أنا مسلم وهذا أمر يقيني الحمد لله، فطرت على ذلك وأنا لأبوين مسلمين، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. إذا شك أنه مسلم لم يزل عنه الإسلام بالشك، لأن الأصل بقاء، بقاء ماذا؟ الشك أم اليقين؟ الأصل بقاء اليقين. حتى هذه المسألة موجودة في الفقه، لو أن رجلا توضأ وهو متيقن أنه توضأ، ثم بعد قليل أو بعد كثير شك أنه أحدث، فماذا يصنع؟ يتوضأ أم لا؟ لا يتوضأ، لأن الأصل بقاء اليقين وهو أنه متوضئ ومتيقن أنه متوضئ. نعم، هذا أمر شيخ في الناس اللي بصاب الوسواس القهري. نعم، بارك الله فيك. إذن فالأصل في المسلم خلاص أنه على الإسلام يقينيا، وذلك لا يزول عنه بالشك، لم يزول ذلك عنه بالشك. طبعا انتفاء الموانع كما ذكر، الجهل والخطأ، وجود العلم، يكون عنده على علم، أن يكون على علم خلاص، وأن يكون هذا التصرف على سبيل الخطأ والتأويل، وأن لا يكون مكرها قولا أو فعلا خلاص. وطبعا العلماء قالوا بأن لا يحكم إنسان على آخر بالكفر أو الردة إلا إذا كان من أهل العلم الشرعي كالقاضي والمفتي. طيب، هناك مسألة يعني فيها شيء من التفصيل، وهي تتعلق ببيان الحجة الرسالية. الذي يريد أن يقيم الحجة الرسالية على هذا الإنسان خلاص، هذه الأشياء تلزم، هذه الأشياء تلزم. واحد، أن يقوم بسرد الحجة، يقول له أنت فعلت كذا وكذا، وهذا مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لأهل العلم، لأن الله تعالى قال وقال صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم بسردها. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. أن يقوم بعرض القرآن عليه، لا أن يقول له لقد كفرت، لقد كذا، أقمت عليه الحجة وخلاص، لا، مع بيانها أن تكون واضحة جلية خلاص لا خفاء فيها ولا شبهة، تمام؟ طيب إن وجد عند الإنسان الآخر المعاند شبهة، قل له لا أنتم على خطأ، أنتم لا تعتقدون في الأولياء، أنتم لا تعتقدون في كذا، فلا بد أن يقوم بإزالة تلك الشبهة من عنده، لأنه ربما تلبس بالباطل خلاص أو استمسك به لوجود شبهة، فيقوم هذا العالم ببيان الحجة بعد صردها ثم بإزالة الشبهة إن وجدت عند هذا الإنسان. كل هذا متعلق بماذا؟ بإقامة الحجة الإنسانية. جميل. طيب ثم بعد ذلك أن يقوم بإيصال الحجة خلاص بلسان الخصم، إن كان أعجميا كلمه خلاص، وأن يوصل إليه العلم خلاص بمعانيه الصحيحة. خلاص فإذا قبل الخصم الحجة خلاص بعد الفهم واقتنع فقد اهتدى، وإن أبى فهو المعاند وهو الكافر. خلاص حجة سردت وكانت واضحة وقام العالم بإزالة الشبهة وكلمه بلسانه و إلى آخره، ليس بعد ذلك إلا الضلال. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بيقين. طيب هناك مسألة وفيها أن رجلا خلاص عنده عارض خلاص من قوة التمسك بأحوال الشرك، إنسان نشأ في بلاد الشرك وهو متمسك أو بأصول الشرك متمسك ولم يقتنع، متمسك بأصول الشرك، يقول لك وجدت أبي يفعل ذلك، لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يقتنع، فهل لا يحكم عليه بكفر؟ لا طبعا يحكم عليه، لأنه سيكون من المعاندين. أما إذا لم يكن فاهما للحجة خلاص فليس من المعاندين، يعني لابد أن يفهم ولا يشترط له أن يقتنع. قل لك أنا ما اقتنعت، خلاص أنت حر. واضح؟ هناك فرق بين فهم اللسان وبين فهم القناعة. فهم اللسان إنه يبقى فاهم الكلام، من يكون يفهم. هناك فارق بين فهم اللسان وبين فهم القناعة. وإذا كان يفهم، إذا كان فاهما ولم يقتنع فقد أصر على الكفر، المهم أن يفهم. إذا كان فاهم وعمل نفسه مش فاهم، أو فاهم وعايز يستمسك بالباطل فخلاص خرج من دين الله إذا أصر على الناقض من نواقض، لأنه معاند. معاند. كل هذه النقاط تتعلق بمسألة الحجة الرسالية. نعم. كلام صعب شوية ولا؟ لا لا. أهم حاجة يبقى مفهوم بس عشان تبقى إيه؟ هذه النقطة يعني ضاع فيها أجيال. نعم. نعم. مهم جدا التوسع في تلك المسألة حتى يعني لا إيه؟ إيه لا نفتن، نسأل الله تعالى أن يثبتنا. اللهم آمين. هناك مسألة تتعلق بهذا البحث أو يعني مسألة جانبية، هل نقوم بمناقشة أهل البدع أمام الملأ؟ يعني مثلا أنت الآن مررت مثلا برجل على عقيدة أهل الباطل مثلا، يكون معتزليا أو أشعريا أو وعنده شبهة، هل لك أن تناظره وأن تكلمه أمام الملأ، أو إذا كلمك وأراد أن يستثيرك يعني بالحوار ماذا تصنع معه؟ هذا يفعل عند المناظرات للعلماء، والأصل أنه لا يصار إلى ذلك إلا عند الضرورة، لأن الجدال لا يأتي إلا بالأحقاد والأغلال. أما إذا سمع منك على سبيل التفاهم وأراد الهداية فليس لك أن تكتم العلم، أما إذا أراد أن يتعنت أو أن يجادل فاترك هذا الإنسان. كان ده شيخ مع الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، مع زعيم الصوفية. نعم، هذا رجل من أهل العلم في كتابه السنة وعنده عقيدة قوية، فلا بأس أن يجلس مع أهل البدع وأن يقيم عليهم الحجة وأن يفتحهم أمام الملأ. هذا عالم متخصص، لكن أنا أتكلم الآن عن نفسي وعنكم. نعم. الأصل أن تترك ذلك وأن تحافظ على قلبك، واضح؟ أما عن العلماء فلهم شأن، لهم شأن، واضح؟ نعم. وهذا الكلام خلاص. صح. مستفاد من محاضرة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، اسم الكتاب منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل، منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل، محاضرة أو كتاب الشيخ صالح آل الشيخ، منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، من كبار علماء المملكة. واضح يا إخوة؟ طيب. ننتقل بعد ذلك إلى دراسة بعض الأحاديث المتعلقة بالعقيدة أو بالمباحث السابقة التي درسناها. ذكرنا الآيات وهي كثيرة، الآن خذ عندك بعض الأحاديث التي تحفظ وتعينك على فهم العقيدة. طبعا الأحاديث إذا كتبت فتحتاج إلى وقت، فهي عندك مكتوبة، فاستمع. عندك الحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث رواه مسلم عن عثمان بن عفان. إذن فإذا مات على عقيدة التوحيد مهما فعل من كبائر الذنوب فسيدخل الجنة يوما ما، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر وهم أصحاب الكبائر، ليسوا بمعصومين، وقعوا في الكبائر فكفروا أنفسهم قبل أن يكفروا المسلمين، لأنهم إذا اعتقدوا ذلك فقد أثبتوا لأنفسهم العصمة، وهم ليسوا كذلك، فكفروا أنفسهم وكفروا علماءهم قبل أن يكفروا المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا الشيعة يعتقدون أن أبو طالب في الجنة بما له من خدمات جليلة قدمها، يعني ويضربون يعني النصوص بأرجلهم ولا يفقهون شيئا منها، خلاص، ويعتقدون أن أبا سفيان في النار لأنه ظل محاربا رضي الله عنه للإسلام، ثم أسلم يوم الفتح أو عام الفتح، فإسلامه هذا لا قيمة له على الإطلاق. فنسأل الله يعني أن يكفينا شره. فالحديث هذا الحديث فيه رد على أهل البدع، وفي إثبات لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار إلى تلك المنزلة بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا تلك الشفاعة لكان في الدرك الأسفل من النار. والخير في الأمة إلى يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه. يعني الخير في الأمة إلى يوم القيامة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ثابتا على الحق مستمسكا به. وحديث آخر مهم جدا لابد أن يحفظ: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجه عن عوف بن مالك وصححه الألباني. يعني افتراق الأمة، خلاص، هذا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. والمراد بالاختلاف هنا الاختلاف في العقيدة، لا اختلاف في عدة جماعات. بعض الناس يحتج بهذا الحديث على بعض الجماعات، هذا كلام باطل. أن تخرج إخوانك خلاص من المسلمين بفهم خاطئ لحديث، مقصود باختلاف، لا لا لا، مقصود الاختلاف في العقائد، أن يكون شيعيا أو ماتريديا أو أشعريا أو صوفيا. طبعا هؤلاء يعني بلا شك من الفرق النارية، والعياذ بالله. لأن الصوفي خلاص، لماذا كان الأشعري، أو لماذا وصف العلماء الأشاعرة بأنهم من الفرق النارية؟ لأنهم ينكرون الكثير والكثير من صفات الله، ويحرفون معاني القرآن، خلاص. والشيعة معلوم ما عندهم، والخوارج يكفرون جماهير المسلمين، خلاص. والمعتزلة يقولون بخلق القرآن وينكرون الغيبيات ويؤولون ويحرفون، لغير ذلك من الأمور الخطيرة. فهؤلاء ليسوا على صواب. نعم. أما عن الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا أمر واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. حديث حسن صحيح عن عمر رضي الله عنه. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعني مجادل، منافق لكنه مجادل وعنده فصاحة. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من هذا المنافق، لأنه يقوم بإلقاء الشبه في قلوب الناس، والعياذ بالله. تعرف أنه في لحن القول. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. عليه السلام. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي من حديث أنس. شفاعتي، لاحظ أن الحديث مجزأ حتى تتمكن من حفظها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي الشفاعة، خلاص. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات لغيره. يعني مثلا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في عمه أبي طالب: ولا شفاعة لأحد في كافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال تعالى في حق الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فشفاعته في عمه خلاص هذه خاصة بالنبي، وشفاعته عند الله أن يأتي للفصل بين الخلائق يوم القيامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته عند الله تبارك وتعالى في استفتاح الجنة لأهل الجنة خاصة به، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في رفع درجاتهم ومنازلهم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات يشاركه فيها غيره كشفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين من النار، هذه تكون للملائكة ولسائر الأنبياء وللمرسلين، وتكون للمؤمنين يخرجون من عرفوا من أهل النار خلاص. فهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعيدها اكتبها عندك حتى تحفظها. مرة كده سنمر عليها إن شاء الله، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الشفاعات اكتبها بالمرة حتى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة واحد، الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله أن يأتي للفصل بين الخلائق في أرض المحشر، وكل الأنبياء خلاص صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرفضونها. طبعا الحديث معروف، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا اذهبوا اذهبوا حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون الجنة بسبب سيئاتهم ولا يدخلون النار بسبب حسناتهم، فيشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى فيدخلون الجنة. شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ثلاثة، هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب ما عنده من عمل. ثانية، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب ما عنده من عمل، يعني شفاعته في رفع درجات أقوام دخلوا الجنة وأعمالهم لا تبلغهم هذه المنازل وتلك الدرجات، حتى ما ترك أهل الجنة بعد أن دخلوها صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. أربعة، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. خمسة، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كأبي طالب. الشفاعة في أقوام أي الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. ستة، الشفاعة في أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة فلا تفتح الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، عند الدليل من القرآن على ذلك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. ليه؟ وقال عن النار فتحت، هناك فرق. فالنار أبوابها مفتوحة مستعدة لاستقبالهم والعياذ بالله، فتحت أبوابها. أما عن أهل الجنة وفتحت أي أنهم ينتظرون ولا تفتح إلا بإذن وشفاعة. سبعة، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. اكتب بين قوسين فوائد من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الإمام الألباني. كل ده فوائد الشفاعة، الكلام عن الشفاعة منقول نصا من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الإمام الألباني. تمام. الحديث الثامن، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذه أركان الإسلام. ثم بعد ذلك: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وزاد أحد رجال السند: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. خلاص. أيها شاء، يعني يدخل ويختار من أبواب الجنة الثمانية. واضح. رواه البخاري ومسلم عن عبادة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. بضع من عدد من ثلاثة إلى تسعة. والحياء شعبة من الإيمان. اتفق عليه. أو رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشعبة هي الطائفة من الشيء، فالإيمان له شعب. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم عن أنس. كان من المستحسن تجيبوا الأحاديث تتابعوا معي عشان تتقن قراءتها بعد كده، لا بأس. طبعا يعني هذا الحديث يعني يحث على الازدياد من الإيمان، تزود من الإيمان، وأن الإيمان درجات. خلاص. وكيف تصل إلى محبة الله وإلى آخره، أمور تتعلق بالعقائد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. البخاري ومسلم عن أنس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. البخاري ومسلم عن أنس. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. البخاري ومسلم عن ابن عمر: إذا قلت لأخيك يا كافر بلا بينة فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كما وصفت وإلا عادت عليك تلك الكلمة فأنت الذي كفرت نفسك، إن لم يكن هذا الإنسان قد استحق هذا الوصف. باء بمعنى يعني ترجع إلى هذه الكلمة، يعني بمعنى رجع. باء بها، ما معنى باء بها؟ يعني باء بالكلمة، يعني الكلمة ترجع إليه، أو الخصلة وهي الكفر، الكلمة التي قالها ترجع إليه فيكون قد وصف نفسه، أو الخصلة الصفة نفسها ترجع إليه وهي الكفر والعياذ بالله، جزاء وفاقا لأنه كفر المسلم بلا بينة. ومما يدل على نقص الإيمان حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وزاد في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من سب مسلما فقد فسق والعياذ بالله، ومن قاتل مسلما والعياذ بالله فقد عرض نفسه لسخط الله وأليم عقابه. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لو قمت بإحضار الماء لا أنا عشت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سباب المسلم؟ أولا يعني أن تشتمه وأن تتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه، أنت قد سببته. ومن قتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي معروفة سورة النساء خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما معنى سباب المسلم؟ يعني شتم المسلم واغتياب المسلم، تكلم في عرضه، أو أن تسبه وجها لوجه خلاص، أو عند غيبته. حديث آخر ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني المسلم لا يتشاجر مع أخيه خلاص، ولا يقتتل مع أخيه، كل هذه الأشياء من المهلكات، فربما قتل أخاه فصار في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، حتى وإن كان مازحا لا تمزح معه بما يؤدي إلى إتلاف عضو من أعضائه، أو ربما أدى إلى إتلاف حياته والعياذ بالله. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، يعني ينسب أشياء إلى غير خالقها والعياذ بالله، كلك بسبب السحابة وبسبب الموجة وبسبب كذا جاء المطر، ولا ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى بسبب النوة، غضب الطبيعة، وغضب الطبيعة هذه الأشياء المهلكة والعياذ بالله. رواه البخاري ومسلم. ما معنى صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر خلاص، كان هناك مطر وصلوا، مطرنا بنوء كذا أي بكوكب كذا. خلاص. وفي حب الصحابة آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، البخاري ومسلم عن أنس. وفي حبهم أيضا الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم عن البراء. طب هذا الكلام يقال عن الأنصار، فما بالكم بالمهاجرين؟ والمهاجرون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فما بالكم بالذي يكره واحدا من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، البخاري ومسلم عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ليس منا من ضرب الخدود التي تلطم وشها وشق الجيوب. الجيب، ما المراد بالجيب؟ هذا الجيب على صدر. نعم، فتحة أو التي يعني تدخل المرأة رأسها من خلالها للبس الثوب. ودعا بدعوى الجاهلية، كانت تقول: وجبلا وحصرتا، الندب والعياذ بالله، وهو محرم في الإسلام. وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. والمراد بشقه هو إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط. ودعا بدعوى الجاهلية أي من النياحة وما شابهها. وكذلك قال العلماء كقولهم: واجب لا، يعني يا جبل يعني. وكذلك الدعاء بالويل والثبور والهلاك. الثبور هو الهلاك يا إخوة، دعوا هنالك ثبورا يعني هلاكا. وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ يعني ما قدمنا في الجاهلية من شرب للخمر ومن وأد للبنات ومن زنا وإلى آخره، أنؤاخذ به؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، متفق عليه. يعني الإنسان الكافر إذا أسلم وتاب واستقام محى الله عنه السيئات، خلاص. وإذا كان كافرا وأسلم وما حسن إسلامه والعياذ بالله أو عاد إلى كفره، خلاص، فإنه يؤخذ بالأول والآخر والعياذ بالله. شيخ، وما حسن إسلامه يعني لو مسلم، يعني استقام على شرع الله، ممكن يسلم ويرتد كارتداد بعض الصحابة، يسلم ويفعل ما كان يفعله قبل الإسلام. كيف ذلك؟ يعني يزن ويشرب خمرا ويوئد النساء البنات زي ما هو، بس هو مسلم دخل في الإسلام ولكنه يفعل أفعال الجاهلية. لا، بارك الله فيك. المراد بالجاهلية هنا هي الجاهلية التي كانت تسبق الإسلام، وليس المراد بالجاهلية التي بعد الإسلام. واضح؟ يعني هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة سؤال الرجل: أن أؤاخذ بما فعلنا نحن في الجاهلية قبل الإسلام؟ خلاص. وليس المراد أنك إذا كنت في فسق ولهن وفجور فأنت في الجاهلية، ولا يصح أن نطلق هذه الكلمة على مجتمع من مجتمعاتنا. في الآية في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. جميل. والتوبة تجب ما قبلها. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضو الثاني اللي هو التوبة تجب ما قبلها، واللي هو إحنا عندنا الإيمان يزيد وينقص، ربما كان في الحضيض لكنه لا يخرج من الإسلام. واضح؟ هما الأخذ بالأول والآخر بقى يعاقب يعني. لا ده لو خرج عن الإسلام. نعم. اللي هو في حكم الارتداد. نعم. أساء في الإسلام. فجر في الإسلام والعياذ بالله. لأنه ما أسلم التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها بشرط أن يأتي بالتوابع اللازمة لكلمة مسلم. الإسلام هو الخضوع والانقياد والإذعان والتسليم لأوامر الله. فهذا رجل أسلم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هناك فارق بين الإسلام والإيمان. إن شاء الله هذه المسألة نجعلها قيد بحث إن شاء الله حتى نتكلم بدون علم. استكمل بعض الأحاديث. إن الله عز وجل أو إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. البخاري ومسلم عن أبي هريرة. من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. البخاري ومسلم عن معقل بن يسار. أيا كان هذا الراعي حتى وإن كنت راعيا في بيتك وفي فضل المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا يأرز بمعنى أن أهل الإيمان ينضمون خلاص ويجتمعون كما تأرز الحية إلى جحرها أي كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ما تعيش به. فإذا راعها شيء يعني إذا خفت من شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة فكل مؤمن له من نفسه سائق إليها أي إلى المدينة لمحبته في ساكنها صلوات الله وسلامه عليه. يعني المؤمن يشتاق ويحن إلى المدينة كما تحن وتشتاق الحية إلى جحرها إذا خرج من الجحر للبحث عن الرزق أو عن الطعام أو إلى آخره، ثم بعد ذلك تشتاق إلى العودة إلى جحرها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، لا يأرز. وفي نزول المسيح عيسى عليه السلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وهذه كرامة لتلك الأمة. من أجمل الكتب التي تحدثت عن علامات الساعة الصغرى والكبرى بالصور والدلائل كتاب نهاية العالم لدكتور محمد العريفي. كتاب يعني رائع وطيب جدا موجود في الأسواق. مجلد أتى بعلامات الساعة الصغرى والكبرى بالأدلة وبالكثير من الصور والخرائط التوضيحية. كتاب جميل طيب جدا. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. فيأتم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بإمام من أئمة المسلمين ولا يتقدم عليه. فهذه كرامة لتلك الأمة المباركة. وفيه أمر للنصارى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن نبيهم سيتبع إماما من الأئمة. فكيف تكبرون على نبي هذه الأمة؟ يعني المسيح عليه السلام عيسى سيأتم برجل من المسلمين، فكيف لا تأتمون ولا تقتلون بسيد المسلمين وبسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ وإمامكم منكم أي في الصلاة ويأتم به عيسى عليه السلام. وعن علامات الساعة الكبرى لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس وآمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سورة الأنعام. ثم قرأ الآية صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا أن إلا أن يأتيهم بعض آيات رب؟ لا لا لا. سورة الأنعام. يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم أحسنت. يوم يأتي بعض آيات ربك ونفس. نعم. عندك هل ينظرون كثيرا؟ البقرة وفي في النحل. النحل. الأنعام. لا تنام. عندك خلاص أوشكنا أنت. لا لا والله. إن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. المسيح، ولا تقل المسيخ، المسيح الدجال، لأنه دجال. أعور العين اليمنى لا يرى بها ولا يرى إلا باليسرى، وعينه تلك العوراء كأنها عنبة طافية، يعني بارزة. تشبيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم لشكل المسيح الممسوخ لعنه الله. البخاري ومسلم عن ابن عمر. عنبة طافية أي بارزة، وهي التي خرجت عن نظائرها في النتو من العنقود. عنبة بارزة خرجت عن نظائرها من العنقود. وعن الشفاعة: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: عفوا، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول، يعني يجهر صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عقيدة الولاء والبراء. هذه الأحاديث أدلة على الأبواب العقيدة السابقة التي يعني درسناها سويا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، لأنهم كفر، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. واضح؟ يعني يا شيخ أبلهم ببلال، بمعنى أنهم ليسوا لي بأولياء، ولكن هذا لا يمنعني من صلتهم ومن الإحسان إليهم. أبلها ببلالها. شبه الرحم بأرض إذا بلت بالماء خلاص أثمرت ورؤية في إثمارها النضارة، وهي تثمر المحبة والصفاء. وإذا تركت الأرض، وكذلك الرحم، بغير سقي فإنها تيبس وتكون جدباء، ولم تثمر تلك القطيعة إلا العداوة والبغضاء. واضح؟ يعني أنت إذا قمت ببل الأرض اليابسة أثمرت. وعسى الله أن يؤلف قلوبهم للإسلام. وإذا تركت الأرض أجدبت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الرحم ويصل هؤلاء الكفار، وربما أعطاهم من المال، عسى الله عز وجل أن يشرح صدورهم للإسلام، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة ثانية: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، وليس ببلالها كما قرأت، ببلالها. يعني الكلمة كلها مفتوحة ما عدا الباء. ببلالها، ببلالها، يعني أصلها بصلتها. بقي أحاديث يعني سهلة نقوم بصدها بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين. هذا تفسير لقول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين. حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. البخاري ومسلم عن ابن عمر. والرشح هو العرق، كل إنسان خلاص يصاب بالعرق يوم القيامة، وبعضهم من شدة إجرامه خلاص يغيب في عرقه فلا يظهر، كأنه في بركة والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت، حديث عن عائشة طبعا رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. غرلة أي غير مختونين. البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا الحديث يذكر في تفسير قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن خلاص صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم بالحياة وصاحب القرن قد التقم القرن، الصور يعني ملك يعني إسرافيل، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أتنعم بالحياة؟ خلاص صاحب القرن قد طب أو شاكت القيامة أنت، إنما أنت منذر ما يخشى. ثقلت في السماوات والأرض القيامة، يعني لا تأتيكم إلا بغتة. الحديث قبل الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة. خاف يعني خاف النوم والبيات. أدلج بإسكان الدال أي سار من أول الليل، والمراد هو التشمير في الطاعة. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي هريرة. يعني الذي يخاف من لقاء الله عز وجل خلاص، من خاف أدلج يعني أسهر ليلة هم في الطاعة وهم في الطاعة وجد، فإن المسافر لا يكثر من النوم لأنه يريد أن يصل، فكذلك المسلم فإنه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى لا يكثر من النوم، لأن من خاف فإن هذا الخوف يمنعه النوم، وإذا نام فإنه لا يتنعم. حديث الأخير، وحديث طبعا موجود عند الإمام مسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث يعني في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لماذا نعمل وقد قدر الله علينا الأشياء وأدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ولا أبالي و و و و وعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لن تدخل الجنة إلا بعملك، لا إلا برحمة الله، لكن لن تقتسم الدرجات في الجنة إلا بفضل عملك، خلاص. وقال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أنت لا تستحق الجنة بعملك، لكنك لن تدخل الجنة إلا إذا عملت. واضح؟ مهمة جدا. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. أما عن كونك قد استحققت دخول الجنة بسبب عملك فهذا هو الخطأ. نعم. إنك مهما عملت من الأعمال لن تستحق الجنة، فهي أعظم من جميع أعمالك، والجنة مكافأة، بل هي أعظم من جميع أعمال الأنبياء حتى النبي.